الحمد لله على ما خلق خلق، الحمد لله ملء ما خلق خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات مع اليهود، وكان في المدينة يهود قبائل شتى، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قويظة. عهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على دفاع مشترك أنه إذا هجم أحد على المدينة فليهبوا جميعا لحماية أرضهم، وعلى أن يعيشوا في سلام، غير أن اليهود قوم غد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولما أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، انقسم الناس إلى ثلاث فرق. قريش حاربت النبي صلى الله عليه وسلم، العرب انتظروا، قالوا ننظر في أمره، فإن انتصر بايعناه وإن هزم بايعنا من غلب. وكان منهم من يحب نصرته ومنهم من يحب هزيمته. وطائفة ثالثة هم اليهود الذين عقدوا المعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ونصره الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا، فبعثت قريش بعد الهزيمة التي لحقتها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود تخاطبهم وتهددهم، كيف تأمون محمدا صلى الله عليه وسلم وكيف تنصرونه وكيف تجعلوا داركم مأوى له؟ هددتهم. فقررت اليهود أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس رضي الله عنه، قال سورة الحشر، قال سورة بنو النضير. بنو النضير طائفة من اليهود خطبتهم قريش بعد بدر لإجلاء النبي صلى الله عليه وسلم ولقتله، فنادت يهود على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد أخذ لنا ثلاثة من رجالك وكل معهم ونخرج لك ثلاثة من علمائنا مناظرة، فإن أسلموا أسلمنا كلنا معهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة من أصحابه، وعزمت يهود على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى ديارهم. فخرج علماء اليهود معهم السكاكين والخناجر والسلاح، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كادوا أن يقتلوه، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. افتتح الله سبحانه وتعالى الآيات عن هذه الحادثة بالتسبيح: طيور تسبح، ملائكة تسبح، عرش يسبح، حصى يسبح، جبال تسبح، بحار تسبح، أسماك تسبح، حيوانات تسبح، مؤمنون يسبحون، كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله، لأنه العزيز الحكيم الذي لا يغلب ولا يغالب. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يتخيل أن يكون موكلا في المدينة، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يتخيل أن تجلى قبائل اليهود عن المدينة. قال الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فالذي أخرجهم الله سبحانه وتعالى. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. اليهود كانوا لا يسكنون إلا في الحصون، كانوا يعتبرون القوة المادية وقوة الاقتصاد، فكان معهم اقتصادا عاليا، كانوا يملكون أسواق المدينة وكانت معهم أسلحة ولهم حصون، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ترى كيف أجل الله سبحانه وتعالى اليهود عن المدينة؟ إنها جنود الله التي لا يعلمها إلا الله، سلاح عجيب وجندي غريب قذف في قلوبهم الرعب. إن القوم خافوا، فجأة خافوا، أرعبوا، هلعوا وفزعوا، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا واتعظوا، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يسبح له كل شيء، اعلموا أن الله عزيز حكيم، اعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أن الله لا يرد أمره شيء، اعلموا أن الدنيا حقيرة، اعلموا أن كل أمر عند الله هين، اعلموا أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طوائف، طائفة مقاتلة هم الأنصار الذين تبرؤوا دارهم للإيمان، الذين جعلوا بيوتهم مأرزا للإيمان، الذين استقبلوا المؤمنين، والذين ردوا أن يكونوا مكانا وبيئة عالمية يخرج إليها كل أحد، يخرج إليها كل أحد مهاجرا إليهم. وقوم هاجروا ونصروا وأنفقوا وتركوا وضحوا، المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم لأجل دينهم ونصرته ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب نار. لما غدرت يهود لم يسكن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجلا شهما شجاعا لا يقبل الغلب مطلقا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا يهود بنو نضير حصلهم ستة أيام تحصنوا في حصونهم ثم كانت الاتفاقية أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتفق معهم على أن يأخذوا ما يستطيعوا من أموالهم وكنوزهم إلا السلاح. فكانت اليهود تحمل على البعير كل شيء حتى أنهم كانوا يحملون الأبواب فأصبحوا يخربون البيوت ليحملوها ليخرجوا إلى الشام، والشام فيها علامة بل أول علامات القيامة، الشام عمود الدين وفسطاط الإسلام، الشام خير جند الله، الشام مهبط الأنبياء، الشام الأرض الحبيبة. خرجوا إلى الشام أول الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن علامات يوم القيامة، قال نار تحشو الناس إلى الشام وفيها الملحمة. خرج اليهود إلى الشام بعدما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنهم خرجوا لعذبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنهم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، عادوا كلامه، عادوا سنته، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. كيف يجرؤ أحد على أن يقف في شرك والله في شرك آخر؟ كيف يجرؤ أحد على أن يكسر أوامر الله؟ كيف يجرؤ أحد على أن يصد عن سبيل الله؟ كيف يجرؤ أحد على أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجرؤ أحد على أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. خرج المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه إلى اليهود، اثبتوا نحن معكم قاتلوا محمد بن عبد الله، لا تخرجوا من هذه الأرض ونحن نحميكم، هم أيضا يعيشون على نفس الأرض. اليهود سمعوا كلام قريش والمنافقين سمعوا كلام اليهود. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لماذا؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، إنهم يخافون بني آدم، يخافون الإنسان ولا يخافون من الله، يركبون بعضهم بعضا ولا يركبون الله. أهم شيء عندهم أشكالهم، أهم شيء عندهم مناصبهم، أهم شيء عندهم أموالهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفهمون، إنهم لا يفهمون، إنهم لا يعقلون. يعظمون الناس ويعظمون القوى المادية ويعظمون الإنسان ولا يعظمون الله. يكذب حتى يكون منظره جميلا أمام الناس، يرتشي حتى يلبس ما يحبه الناس، يخون ويغدر ليكون صاحب مكانة عند الناس. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. المهم أن يكون عاليا وسط الناس، المهم أن يكون كبيرا وسط الناس، المهم أن يكون لصاحب مكانة ومنزلة بين الناس، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ليس المهم نظر الناس، وليس المهم المكان وسط الناس، إنما المهم أين المكان الإنسان عند ربه. إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه للفهم عقر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين لا يفقهون. قال كمثل هؤلاء الذين خرجوا أيضا قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، كمثل الذين بقولهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. ثم عقب الله سبحانه وتعالى بمثل آخر على هؤلاء المنافقين الذين يحبون الناس والذين يسعون في رضا الناس، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر. لما أغلى المنافقون اليهود على أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويجلوه عن المدينة، وكان هذا بلاء عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أول سنة هجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل هذه البلدة التي هاجر إليها وفيهم اليهود وهم من أهل هذه البلدة؟ وكيف لما تمالأت كل القوة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، بأن الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. فابتدأت الآيات بالتسبيح لله سبحانه وتعالى، وانتهت الآيات بالتسبيح لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل ويعطي ويمنع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فالمقادير تقدر من فوق سبع سماوات، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عقب الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر قصة المضير وإجلاء الله سبحانه وتعالى له، وكيف خرجوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحلم يوما أن يخرج هؤلاء. خرجت قبائل اليهود واحدة تلو الأخرى، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وذكرنا فيها فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن السنة تتكرر. قال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر. الشيطان يؤذي الإنسان ويوسوس الإنسان ويحب الإنسان، شيطان إنسي وشيطان جني يحضر على أن يبتعد عن أمر ربي. فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان يخاف من ربي. هذه ربما أضحك، لكن الشيطان يتبرأ يوم القيامة من أفعال الإنسان، يتبرأ من الأذى والوسوسة، يقول أنا بريء، هو الذي فعل، هو الذي ترك الصلاة، هو الذي كذب، هو الذي خان، هو الذي قال كلمة باطل، هو الذي انتشى، هو الذي ترك الحلال ومضى إلى الحرام. الشيطان يتفرغ والإنسان يتحمل أوزاره. هؤلاء الذين رفضوا أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأغرمهم الشيطان من شياطين قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، عذبهم الله في الدنيا والآخرة، ونصر الله سبحانه وتعالى جنوده. روى البخاري في صحيحه أنه في عهد عمر بن الخطاب استأذن حاجب عمر على عمر بن الخطاب، فقال إن عثمان وعبد الرحمن وطلحة وسعد يستأذنون في الدخول، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص يستأذنون في الدخول على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت الصديق، فأذن لهم فدخلوا. ثم استأذن العباس وعلي بن أبي طالب على أمير المؤمنين عمر، فدخل العباس وعلي بن أبي طالب على عمر، ثم ارتفعت أصوات العباس وعلي بن أبي طالب فاستبى مشاجرة بين علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب على ما كانت المشاجرة، إنهم جاءوا يتحاكموا إلى عمر فيما كانوا يتحاكمون، إنهم يتحاكمون في هذا المال، مال بني النضير الذي أفاء الله على رسوله، الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، أي إن الله سبحانه وتعالى أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم دون قتال، دون ركاب وخيل، دون حرب ومكيدة، إنما كان عطاء من الله سبحانه وتعالى الذي يسبح بحمده كل شيء، الذي يسجد له كل شيء، الله سبحانه وتعالى العظيم، الخالق البارئ المصور، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الله سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله منهم، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقسم الله سبحانه وتعالى هذه الأموال أخماس، كان منها خمس للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق من هذا الخمس طيلة حياته، فكان يدخر قوت سنة ثم ينفق الباقي، أموال دولة أفاء الله على رسوله من غير قتال، فكان صلى الله عليه وسلم يقسمها كما أراد الله، لله وللرسول ولذي القربى، بنو عبد المطلب وبنو هاشم وبنو عبد مناف، غير أن بنو عبد مناف خرجوا لأنهم لم يدخلوا في الشعر مع النبي صلى الله عليه وسلم، واليتامى النفقات لليتامى، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يأمر أن يهتم بأن نهتم باليتامى، هناك من اليتامى الآن من يبيت عاريا أو جائعا أو في بلد قارس لا يجد غطاء، في كل أنحاء الدول العربية بل في كل أنحاء العالم، مسلمون أغنياء والمسلمون لا يكادون يجدون غطاء، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق على هؤلاء، ثم والمساكين، رجل يعمل موظفا يأكل من حلال أو يعمل صاحب صنعة يأكل من حلال جازرا أو عاملا أو بوابا، يعمل صاحب صنعة أو مهندسا أو طبيبا، هو صاحب صنعة غير أنه لا يجد ما يكفيه، فهو مسكين له راتب شهري غير أنه لا يكفيه، مسكين أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على هؤلاء المساكين، ثم ابن السبيل. ابن السبيل رجل مسافر سفرا ثم قطع به السبل، يعني انقطع به الطريق، يعني لا يستطيع أن يعود إلى أهله، غريب عن هذه البلدة، ينزل القرآن يجلى إلى يوم القيامة لينفق على هؤلاء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يقسم مال الدولة، ولأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمصارف الأموال، فإن الأغنياء وهم أقرب الناس إلى السلطة سيأخذون هذا المال. قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فالمال يقسم بأمر الله سبحانه وتعالى. اختلف العباس وعلي بن أبي طالب في هذا الخمس الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم والذي كان ينفقه على زوجاته حال حياته. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصديق يريدون هذا المال، مال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يدخر كل سنة ثم ينفق الباقي في مصارف الأموال التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. أبو بكر الصديق فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخر قوت سنة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات الصديق فعل عمر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق سنتين، ثم جاء علي بن أبي طالب والعباس كما قال عمر بن الخطاب لهما، قال أنشدكم بالله اجلسا اسكنا. فجلس العباس وعلي بن أبي طالب، قال أنشدكم بالله الذي رفع السماوات، ألم يكن هذا المال للنبي صلى الله عليه وسلم من بني نضير؟ قالوا بلى. قال ألم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخر كل سنة في زوجاته حال حياته؟ قالوا بلى. قال ألم يفعل الصديق فعل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وكان صادقا بارا راشدا؟ قالوا بلى. قال لم أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق؟ قالوا بلى. قال ثم جئتماني من قبل وقلتم نريد هذا المال نقسمه نحن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال فالآن هذا حكمي إلى يوم القيامة. فقال عمر لهما أن هذا الحكم الذي حكمت به أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو نفس الحكم الذي سأحكم به إلى يوم القيامة، لم أتغير ولم نغير هذا الحكم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث. قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون. قدموا للغد فالغد أصعب، الغد وقوف بين يدي الله، الغد عرض وحساب، الغد جزاء وجنة ونار. وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، اتقوا الله أي خافوا الله، خافوا الله فإن الله سبحانه وتعالى عذابه شديد، خافوا الله فإن انتقام الله سبحانه وتعالى شديد، خافوا الله فإن الله سبحانه وتعالى يكتب كل شيء، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكرنا الله سبحانه وتعالى بعظمته وقوته، الله سبحانه وتعالى العظيم الله سبحانه وتعالى الجليل، الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحانه وتعالى كيف يقف الإنسان أمام إله بهذه الصفات وبهذه العظمة وبهذه القوة، ثم هو بهذه الأعمال، ثم هو بهذه الغفلة عن ذكره، ثم هو بتعظيم للناس وأوامر الناس ومنظره بين الناس، ويترك أمر الله ويترك أمر الله ويترك شرع الله. كيف ينصر إنسان قويا وينسى نصر دين الله؟ كيف يحتمي إنسان بأحد غير الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على مراد الله حماه الله، أنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة لأولي الألباب ولأولي الأبصار، لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون. إني داعي فأمنوا، اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يتهون به علينا من صائر الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصورنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكامين، لك ذكامين، لك صوامين، لك قوامين، لك متواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، ثبت حجتنا واهد قلوبنا، سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه، اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه، اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه، اللهم إنا لا نقدر على حال النار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم اغفر لأبينا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أذن لغيرك أن ترفع، اللهم أذن لكتابك أن يحكم، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لدينك أن ينتصر، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله ربي.